بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه تابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من سلسلة شرح ثلاثة الأصول. هي ثلاثة الأصول أسراء سمنتين ياو درسات تمرين كفل تمرتي هنا إن شاء الله. بزهن ياو من نورو سلال المرتبة الثالثة هنا، المرتبة الأولى مراتب الدين سوستن وبرنان، الإسلام والإيمان والإحسان. نيان دان دو مرتبة، يان دان دو يهيمين إركان يسلمنا ويمي هايمانو إركان يراسو يغنى مأذاناتنا مسوستن دان لو أسأل فنال. أركان الإسلام يمجمرونه، أركان الإيمان هلتن يونه، هلتن مبارات ملكتنا، سوستن يو أركان الإحسان هنا الإهن من الملكته. يقول المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هنا ننقل كتايو مرتبة كفتن ينا ليو درجة وتهلون. الإحسان مبالو ليه ضد الإساءة، يكفو تكبر تقارني سيامين. وإحسان بقونا ملكا من السرات مالتنا وإما سامر برقت يه إحسان يميلو مؤلف رحمه الله ياسكم متوجي النبي صلى الله عليه وسلم لإحسان يسقطنا قال على سبعة، فقال: الإحسان ركن واحد. إحسان عند ما أذن عندك في البتشانة، ألا وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان مبالو بعدك عليه سولج ملكام مبالو النذر ما بركت ما شارون ملكام نذرا لسوق ما بركت كنسو كفو النجر ما يقطع ما يعني ما يقطع بالنوايم ما كل أكل يه إحسان يبالنا لا سوت لمثال لا سوت لا الله سبحانه وتعالى باليوش بجنزبو بسلطانو بوقاتو النباكالو ملكام نجر ما بركتنا. وكذبها لا الإحسان لله تبارك وتعالى يميل باب راسني يتشالي هنا. والإحسان فسره الشيخ بما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. إحسانا شيخ رحمه الله يابر روتنا يقول لتوت بمدنه لك نبيات صلى الله عليه وسلم يقول لتوت الناس كمته. الإحسان الذي أمره أمر الله به عباده أثنى على أهله في كتابه نوعان. جريه نبيات صلى الله عليه وسلم ودتنا قررت كميتات بفيت إحسان قرآن لي له وقرآن الناحريث ليس الناس تول إحسان الله سبحانه وتعالى عزز ونا بار ياوچن ያለ ነገ ነው ወደሰበት ኢህሳን ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ለሰዎች በጎና መልካም መስራት ነው الاحسان للخلق መልካም የተባለ ነገር ሁሉ ለሁሉም ማበርከት ነው። وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ايضا ለወላጆች መልካም እንድንውል وبذي القربى لقرب زميلوك واليتامى ليتموك والمساكين لتشجروا مسكين دهوك والجار ذي القربى والجار ذي الجنوب الله عز وجل والجار الجنوب إن النزيل هلو تقشى الله مسكينوك زمدنا يلو قروبيت روك قروبيت من الله زمدنا يلو قل أتقبي هنا قروبيت النزيل نمسى السلطة الحقوق أن ننتبق الله عز وجل لازونا حتى كأنسسا قام يتازو حقوك هلو هلو من نار بجزي نبي صلى الله عليه وسلم فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة الإلال ستاردو عسترى رداتهم ما سامر على لباتهم وعسامرون على الرسول صلى الله عليه وسلم هلنا إن الله كتب الإحسان في كل شيء. الله عز وجل من كاملنا النقر بهلهم نقر لا يتصفى سران عسامروا عطوطوا مسرعتين مالتنا كسوش قابل لوقن منتهم من كاملهم إيه الله عز وجل يعززونا وقرأ الله يادن نقوم ليرى الإحسان في العمل بسرعنا بتكبر لك تكبر الناس سرعنا ما سعمرنا إيه مالت من دنه المراد به إتقانه ويقائه على أكمل الوجوه. الله عز وجل إني عززن تكبرات وتشالو قديتها رجب العبادة لأن جان عبادة بترات نفس من نعمة تكبر مسرعتنا تلقوا من مباله الإحسان في العمل مباله. قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. بهايمانوتو كزي يا مارا مانا الليل فيتون كلما نقول لا الله عز وجل ياسركب جسدنا عسمرو سراون كسرى يبلط مانا الليل انغدي سران ما سامر مالت عباده لله عز وجل بطرات مسراتنا ما سامر نبياتنا عليه الصلاه والسلام مه سوت عباداتهم بطرات اللي سرو يميغابزاتهم ويم لمسرات مسراتهم مكنيات ميوناتهم نجر اندي بلا يجلصالو وهو ان تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تعبد الله الله اللي تجزى ونوال رسول صلى الله عليه وآله وسلم كأنك ترى لك إن دمت ملكته إن دمت تايوهنا لتجزى ونوال فإن لم تكن ترى إما تايوك هنا لقمه وإن دمو إك إن دم يايو هنا هنا بزين السميت مملك إنما الجزات كالتر فإنه يراك الشيعة هذا النأوك الشيعة ينال الملكة ينال منه الله عز وجل مجزات ينور بهال ينور إحسان بالآن مرتنا كفة ينال بوتا مالتنا نا نبي صلى الله عليه وسلم لك من دنو يهن يالت مالتي في اللقبة يمجمروا أن تعبد الله كأنك تراه مالت هذا العبادة عبادة الإنسان ربه كأنه يرى عبادة طلب وشوق يقبقوت يلي في اللاقوتنا يمورال بفكر بوديتها بدستا يمدرق عبادة لكنا وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها يقبقوت يفي اللاقوت يمن نساسات عبادها كوست ميغا فتره سرا سرا يميلو لزيه يميوكو يميقابزو نقل ينورال لأنه يطلب هذا الذي يحبه يعني يودونا قال الله عز وجل اسلم يفلقه فهو يعبده كأنه يرى لكن لم يهونه للجزال فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى من دلنا الله نحسبال ودسوا من لسال وققتنا بلي يفكرنا وديت الله نعملك يهي محبا يميبارا ودرجعنا والدنا يهي قال هنا نظمه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا عبادة الهرب والخوف يفرات شانا ويسقات يهونه عبادة من هنا ولهذا يقول من مالك لك الله عز وجل بفلاقوت بفكر بوديك عملك يهم مالك كالشان يفرح تقزا يقولتو ليو مرتبوت ناتشو مالكنا سلزي ولهذا كانت المرتبة الثانية المرتبة ثانية في الإحسان يليهن يو درجة ولتن يو درجة هنا الله هم بفكرنا بوليو ديك عملك يهي النساسة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا بملوك الجالوت في اللاقوتنا ميعملكم ورهبا إيفروا ولتو عمد لا يتأمرون الله هم إياي مملك إنما قزت مالك في اللفت إياهم بطعم بقبوت بليو فكرنا كبروت يعملكم هي قالوا نجن يعين يال يقطع ترين يال يملك تين يال بلو يسارك النزيه لتو أقاموش سويه عبادهم بتككل يام مالنا الله هم باق باق ودي جزاء يميردنا يميتكم مسرة تابي أمنتنا مالتنا سلزي نبياتنا صلى الله عليه وسلم ينسلو والمعنى أن تقبل على عبادة الله كأنك ترى والعباد لا يرون ربهم في الدنيا إذا متوكوا والدنيا على الله من ملكة أنشل يمن الملكة متنا يوم القيامة بركات تماس الجوج اللي تبقونا انداسايا نجد من المؤمن الصادق يحسن في عبادته لربه أملكوتن يسمرنا فيعبده كأنه يراه خائفا راجيا مقبلا خاضعا لربه متذللا لالله تنانسو لكاك الله قافل لفيت النمتاين يغمام قصون ياستوالا كبرون ياستوالا بتعام يتوارد للتنانسو بفكرنا بلي وديتا ما ملكنا هنا نقدر بين إيه قال هنا الله يا إنيال يملكة إنيال يميلون عصبوا يعني عملوا بيت مسراتنا سراهم ما سمرهم قد يستملك عندك قطع تاري كجربة ما تتايوك له كجربة من قطع تراتهنا من قطع تراتك هنا من يقل له ترات بترات سراهم متسرت بمن يقل له يعني سراتهن ترونا نسوهم هنا لك إن زيادة قال الله عندنا ملكنا ميفلقوا مالتنا كذا مؤلفه رحمه الله من إلال والدليل قوله تعالى إحسان يدين كفلنا والسان يدين كفل مهون يا ملكتن قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هي إحسان كدين عندهنا يدين كفل عندهنا يم يصر الدان مالك الله عز وجل من الله إن الله الله كبر قط مع الذين اتقوا السن كفرتنا والذين هم محسنون أن زيا ملكام سرى سريكه نتباري وتو قارنا إلى يهن يوم عيه يهن يوم أبرنته من دنه وهذه المعيات تقتضي التأييد والحفظ والنصر بمتأبك بمردات بمعجز بدل كل نسيبون لنا إيمانة الله عز وجل الله يتبقى عليهم يوم بانهم كل يلتو بتلي عند زيوم دمو يردهو سكيت عمان ديهون يادر قوال بيان دم تكبارونا سراو يتساكارنا وطيت عمان ديهون يادر قوال يا الله اجزانا ارداتا سراقين يمالكنا هنا آية هنا يا سيد إذن الله كنت قام يورو يسو منسجنة تككلن يا باريا منسجنة إذن إحسان منور يا الله أن أبرو النت ياسم التعلم عنتنا يا الله أن إرداتا لجو دقاف لجو انكبك كابينا كتبتل اندي نور يا ترقال مالتنا وقوله ليلة أنه نتن يا مصر جي تكسوا والف وحينه الله من دلنا سورة الشعراء لا يتكسوا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سبحان الله معنى منه وتوكل على العزيز الرحيم أي اعتمد بقلبك بل بثمك بل بثدقف وفوض جميع أمورك نقرتشين هلو ورسوا استقى ونمان العزيز يا عشنا في النار الرحيم الجقازاني لهنو قيتا بس لا يتمكى عشنا في نو أزاني ليتنا سبحان الله يا الشنافي النتو أزنتنا ساتاو الشنافي مونو الجد أزاني هنا جيتنا هنا بس ولا يتمكى من مكاته بسو السو الشنافي نو السو بسو كتب أجهنا كتمكى وكفى به وكيلا لتمكى النت لوكيل النت بكي الله سبحانه وتعالى حيا له لنا كذابوا هلا السو متمكبت لنا ذا من النو يازن لها لنا أزاني نورو هنا هنا بس تمكى نقرأ تنهن ورسو أستقى يا جيت أعمالك العزيز الرحيم يتبالو مالنا الذي يراك حين تقوم بمت النساء بمسك بجزي يمي ملكته جيتانا تقوم أي قائم في عبادته السنة يا من لك بان له بات جزي قوم أهلا الليل ست سبي فرضه تهن ست وطع لا في النتهن يمي ملكته هنا جيتانا وتقلبك في الساجدين أي وأنت بين الساجدين ومعهم كسجادو تشقها بمت القلبات بتجزي من مالتنا ليلو سجادو تمهنونه جماعة صلاة الجماعة كده سجده كسجادو تشقها بمت سجدو بتجزي مالتنا وتقول وين ندمو وين ندمو للي تقوموا يمي سجدو بيجي بطالو النزا بتناقل يمي سجدو عند المجموعة تايتو لك كالنزا مدب هنا ستة بقع أنتم سجد بمت ورد بتنا بمت الدفع بتجزي يمي ملكته هنا جيتانو ملكام سلام بقول لم يهم بقارا بمت سرا جزي يمي ملكته هنا جيتانو بني تمكى يميله بس من التمكى يقبهل إنه هو السميع العليم رسول الله ما لتكو يمي السروت انت ملكات يمي التناقروت يمي يكي هنا جيتانو هنا سمينو هنا يمي التناقروت يمي سما يمي السروت انت ملكات هنا جيتانو هنا بس تمكى إلى الله سبحانه وتعالى إيه إنجلي مراقبا يمي أسينو إيه آية يمي أسينو من دنو بس لا يمي تمكاك هنا يمي قطع طره جيتانو محل الشاهد هون كرأسات جامي هيرو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يمي نونو بمت قوم جزي بمت سجد جزي يمي ملكة سجد بمت وردم جزي يمي آيه هنا جيتانو يكتع تلاها يمالتنو الله عندما يكتع تلال عندما يأيه يمي أسردانو يهدمو بتككل لن نجزاو يمي ردانا يمي قابزانو مالتنو عندما يقول لك سواء آية سوستنية قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إنه محل الشاهد يقول الله وما تكون في شأن أنت يلي ملك تنياهوي بيتين يوم إنك سكاسيناه نتالا ياتهنم أي حال من أحوال الدين من أحوالك الدينية والدنيوية بدينا من حيمانوتاهم قدائهون علماوي دنياوي قدائهم بهم يتين يوم إنك سكاسيناه حال لا ياتهنم وما تتلو منه من قرآن أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك الله إذا أنت أورده هنا من قرآن ما تنبن كذا وهذا أخص من قول وما تكون في شأن وخصها بالذكر لأن تلاوته للقرآن من أعظم شؤونه صلى الله عليه وسلم يتن يوم هنا تعالى أتهون مكمل وأنده من الكاتتال يمي أن أبوت قرآن الكاتتال صح؟ كما هو نقاق النبي صلى الله عليه وسلم نتلو الله القرآن قد يانا سابت مكنيات من دلنا عند تلك النادي يوم الكام سرا كمي قطرات ونقرات أنده قرآن المكاتة توصل لنبرنا يهم قرآن المكات من يأكل تلك أجر تلك كبدت እንዳለው የሚያመለክተንና የሚያሳየን ነው። ከዛ አላህ ምን አለ? ወማ ተዕመሉና ምን ወላ ተዕመሉና ምን አመል አንዳችሁም ስራ አትሰሩ። ኺጣቡ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግል ማናገር አልፎ ተሻግሮ ወደ አጠቃላይ ህዝቡ ተሻገረ። እናንተ ሙስሊሞችና አማኞችም ሁሉ ይሎቻችሁ ወላ ተዕመሉና ምን አመል አንዳችሁም ስራ ሁላችሁንማ ሁላችሁም አትሰሩ ኢላ ኩና ዐለይኩም ሹሁዳ እኛ በእናንተ ላይ ተመልካቾች ብንሆን እንጂ ተሳታፊ ሆነን ነገሩን ተመልካች ብንሆን እንጂ ምንም የሚቀር ነገር የለም አይ ኢላ ኩና ሐዲሪና ወቅተ ኢዝ ቱፊዱነ ፊ አይ ወቅተ ሹሩዕኩም ፊ እዛ ስራ ውስጥ ልክ ትስተገቡና ስትነከሩ ተግባሩ ልክ ስትጀምሩ እኛ ተመልካቾች ነን እናያቸዋለን እንቆጣጣራቸዋለን ከኛ የሚልጥና የሚሸግሸግ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ተጠንቀቁ ፈራቂቡላህ ፊ አማሊኩም ስራችሁን በጥንቃቄ ስሩ ወአዱሃ አላ ወጅህ النصيحه والاجتهاد فيها በታማኝነትና በጥሩ ጥረት ስራችሁን መፈጸም አለባችሁ ወኢያኩም ወማ ይክሪሁ الله تعالى الله ان يمسكوا النظر تتنككوا لم فانه مطلع عليكم فيما تملكاتنا يملكاتكم عالم بظواهركم وبواطنكم وسطاتكم بيفا مسروتنم يمياقي هنا جيتا لهنا سلازي الله عز وجل بتككل لتجزتنا لتاملكوت يجبال يميلو انقص اهونم احسان المرتبه يا سيرا وكل هذه الايات እነዚህ ሁሉ አንቀጾች ቢሰጡን አንድ ቁም ነገር አለ ተድሉ على مقام الاحسان ስራን በጥራት መስራት እንዳለብን የሚያስረዳና የሚያመለክት የሚያመለክተ ነው ሼኹ رحمه الله የተከሰለን አንቀጾች ሁሉ ማለት ነው وان الله سبحانه وتعالى يرى عبده في جميع اموره بياندامو تكبارنا سراچن الله انمي ملكتن يستمرنا بياندامو انقسقاسياچن فهو حاضر يسمع كلام كلام العبد ويرى مكانه الله الله بارياون نغغري يسمان تكبارون يملكت الجل في علا ويعلم سره وعلانيته يسولج مسترون منهم قلت يفا يمسرون هم يماجيتار وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الله من الان جيتا سبحانه وتعالى لباتشو يمدبقونا يفا يمادرغوتن يمياقي هنا جيتار يلا اذا فاذا استحضر العبد ذلك كان من اسباب اقباله على ربه من يعني الله باريا يهن نجر وسطو امنته بقل بفلفيتو كامطانا كاسكمت الله بطرات لمملكنا لمجزات يرداوا بيتكموال مالكنا وصدقه في وصدقه في عبادته املكوتن بطرات لمصفات يتكموال وتكميله للعباده ولكن بسبب الغفله والذهول عن هذا الامر يؤدي الانسان العباده بفتور يهن نجر انشلا سلام يبال له بسنفنا سلام يتايي نو عبادان بسنفنا بچلتنيت بدبرت عباداتنا المنفصله بتلقوا ادغنيا مكنياتين والمؤمن يؤمن بان الله يراه مؤمن هنا سو الله يملكتني بالو يامنا ولكن فرق بين الايمان بهذا الامر وبين الشعور به واستحضاره الله يعنيال بالو مامننا عندما يامنوا ارغاطو يهن بفيل لفيتو اسقمطو الله بطرات مملك ولت ليونت علاچو ربك الله يعنيال بالو مامن كلهم سو يامنا نجر دين يهن امنت في لفيتو اسقمطو በተግባር ወደ ተግባር መተርጎም በጣም አሳሳቢ እና አንገብጋቢ ብዙ ሰው ያለየለበት ያልተገኘበት ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው وكثير من الناس لا يستحضر هذا الامر ብዙ ሰው ይሄን ነገር ፍለፊቱ አጥቶ አስቀምጦ ተግባራዊ ያረጋው فهذا مقام عظيم ايه تلك هنا درجه انا انما يحققه الكمل من المؤمنين ايه انت كبارو يمارق يمچلوت كمؤمنوت يتموالا درجه الله يدلاچونا ليو طرت تلك درجه على المدرسه يتعالوا سوتش ناتشونا سلازيه يا مراتب الدين بزي عينت ملكو تقمطوال مالتنا انا هم باسالفنا مبرارا مراتب دين الاسلام ثلاث مهونون اسالفنا الاسلام والايمان والاحسان مؤلف رحمه الله تكفاته ياندن مبرارا هون اسقمطوال كذا كقران يالون ماسرجا تكفات اهون يميقراو يحديث ماسرجا هون يحديث الماسرجا ان شاء الله بكتاي حلقه يمن ملكته يهونال الله سبحانه وتعالى بسمناو من التكام يدرغن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك